بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا في اللقاءات السابقة من شرح ما ينسخ وما ينسخ به، وتكلمنا عن وقوع النسخ في القرآن وعن النسخ في السنة وعن الإجماع والقياس، هل ينسخان أو ينسخ بهما أو لا. واليوم إن شاء الله بإذن الله نبدأ في المسألة الرابعة، وهي تتناول أن النسخ الأصلي هل يستلزم نسخ الفحوى أو لا. ويقول الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه: الرابعة، نسخ الأصلي يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس، لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه والفحوى يكون ناسخا. وهنا الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي يتكلم معنا عن أنه نسخ الأصل أي نسخ الدليل الشرعي، نسخ الحكم الشرعي الموجود في آية من القرآن الكريم، هل يستلزم نسخ فحوى خطاب هذا الخطاب؟ الأول، إيه هو فحوى الخطاب؟ شوف، اللفظ يدل على معناه، اللفظ قد يدل على المراد منه، إما بمنطوقه وإما بمفهومه. بمنطوقه اللي هو استعمال اللفظ في محل النطق، كأنه مثلا أقول لك قلم، كتاب، أي شيء، تمام؟ فده دليل بمنطوقه على أنه فيه عبارة عن مجموع كده له دفتين وفي أوراق في النص، وأنه بيتناول موضوع ما من العلم أو يجمع مثل الأشياء متعددة، فده دلالة اللفظ على معناه بمنطوقه. طيب، قد يدل هذا الخطاب على مفهوم، إيه المفهوم؟ المفهوم ده إما أن يكون مفهوم موافقة، وإما أن يكون مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة هو المعنى المفهوم المسكوت عنه الذي يكون حكمه ظاهرا وإن لم يتلفظ به. المفهوم الموافق هو الحكم الذي يفهم من اللفظ ويكون مسكوتا عنه، يعني لم يتكلم عنه أصلا، ولكنه يفهم من اللفظ ويكون حكمه ظاهرا أي باديا، وفي نفس التوقيت يكون موافقا للحكم الملفوظ به. زي إيه؟ زي الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منطوق هذه الآية أكل مال اليتيم، وطبعا هو مش هيأكل مال اليتيم معناها إن هو هيأخذ المال كده الدراهم والدنانير سيأكلها، وإنما سيجحدها وغير ذلك، فالمنطوق يدل على الجحود. طيب، المفهوم يدل على ماذا؟ هل الحكم ها هنا يقتصر على قضية أكل مال اليتيم فقط، بمعنى أنه الاستيلاء عليه، أو أن هذا الحكم يشمل أيضا إتلاف مال اليتيم، يشمل أيضا تضييع مال اليتيم، يشمل أي شيء؟ ده اسمه مفهوم الموافق، هو أن يدل اللفظ على معنى مسكوت عنه ويكون هذا المعنى ظاهرا ومساويا له في إيه؟ في الحكم. وقد يكون أحيانا هذا المسكوت عنه أولى به من الأولى من المنطوق، يعني هذا المفهوم قد يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق. زي مثلا إيه؟ زي: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يدل بمفهوم الموافقة على تحريم الضرب وعلى تحريم الإيذاء عموما، تحريم الضرب وتحريم الكلام القبيح وتحريم كل شيء. جميل. فده اسمه ايه؟ مفهوم الموافقة. فهنا طبعا في عندنا مفهوم المخالفة ده اللي هو دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه مخالف للمنطوق، مخالف للمنطوق في الحكم، ده موضوع تاني. لكن احنا في مفهوم الموافقة. هنا سؤال: لو افترضنا مثلا أننا نسخنا الأصل اللي هو المنطوق، هل ينسخ أيضا مفهوم المخاطبة، مفهوم الموافقة أو لا؟ مفهوم الموافقة ده اسمه اللي هم يسموه فحوى الخطاب. هل إذا نسخنا الأصل اللي هو اللفظ المنطوق ده يستلزم من ذلك نسخ فحوى الخطاب اللي هو مفهوم موافقة أو لا يستلزم؟ جميل، ناخد بالك، اللفظ يدل على الحكم بمنطوقه ومفهومه بدلالة أخرى. يعني مثلا الحكم يدل على تحريم التأفيف بمنطوقه ويدل بمفهومه على تحريم الضرب. الحكم يدل على تحريم جحد مال اليتيم، أكل مال اليتيم بمنطوقه ويدل بمفهومه على تحريم الإحراق والإتلاف. جميل، فإذا نسخنا مثلا الأصل هل يستلزم من ذلك نسخ الفحوى أو لا يستلزم؟ يعني إذا نسخنا تحريم أكل مال اليتيم فهل يستلزم من ذلك أن ينسخ أيضا حكم الإحراق والإتلاف أو لا يستلزم من ذلك فيبقى حكم الإحراق والإتلاف غير منسوخ؟ ده هو موضوع هذه المسألة. أقول لكن من الإمام الإسلامي: فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة كما تقدم، فإذا نسخ أصل الفحوى كتحريم التأفيف فهل يستلزم ذلك نسخ الفحوى كتحريم الضرب وكذلك العكس؟ اختلفوا فيهما على مذاهب حكاها ابن الحاجب. ثالثها وهو المختار عنده أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى بخلاف العكس. إيه هو العكس؟ اللي هو إذا نسخت الفحوى فهل يستلزم من ذلك نسخ الأصل أو لا؟ وقال الآمدي في الإحكام: المختار أنه إن جعلنا الفحوى من باب القياس فيكون رفع الأصل مستلزما. المختار عنده أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى. نسخ الأصل عند المختار عند الإمام ابن الحاجب وعند الإمام أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى. بالك أن في خطأ هنا مطبعي، أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى بخلاف العكس. وقال الآمدي في الإحكام: المختار أنه إن جعلنا الفحوى من باب القياس فيكون رفع الأصل مستلزما لرفع الفحوى. يعني الإمام الآمدي رضي الله تعالى عنه يقول ماذا؟ يقول: الله خذ بالك أن المفهوم ده هو مفهوم الموافقة ده قد يكون ملحقا بالقياس، ونحن إذا نسخنا الأصل فبالضرورة ستنسخ معه لواحقه اللي هي الفروع المتفرعة عليه وعليه. فإذا نسخنا الأصل فإن الفحوى لابد أن يكون منسوخا أيضا. يقول الآمدي: وفي الإحكام المختار أنه إن جعلنا الفحوى من باب القياس فيكون رفع الأصل مستلزما لرفع الفحوى بخلاف العكس اللي هو رفع الفحوى لا يستلزم رفع الأصل. جميل، وإن جعلناه من باب النص. فقال أعني الآمدي، يعني الآمدي لو حصل مثلا إن احنا افترضنا أننا نتكلم هنا من باب النص ليس من باب القياس، لكن في منتهى السول، يعني الآمدي قال هذا الكلام ليس في الإحكام وإنما في منتهى السول، أن المختار أنه لا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا قلنا بأن المسألة إذا جعلنا أن مفهوم الموافقة من باب القياس فرفع الأصل يستلزم رفع الإيه؟ رفع الفحوى. وإذا قلنا أنه من باب النص بمعنى أنه دلالة النص دلالة المنطوق تدل على المفهوم كذا وإن احنا تكلمنا من باب الدلالات، فلا، المسألة أنه مفهوم الموافقة إذا نسخ المنطوق لا يلزم من ذلك نسخ مفهوم الإيه؟ مفهوم الموافقة. يقول: وذكر في الإحكام نحوه أيضا، يعني الإمام الأميدي صرح بهذا في نهاية السول ونحو بذلك قال في الإحكام. وأيضا وجزم في المحصول، يعني الإمام فخر الدين الرازي في المحصول قال ماذا؟ بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى، ده كلام الإمام فخر الدين الرازي. وأما عكسه فنقله عن أبي الحسين البصري ولم يرده. يعني الإمام فخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه لما أتى في المحصول وتكلم عن هذه المسألة قال بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى. طيب نسخ الفحوى هل يستلزم نسخ الأصل؟ هو ذكر وقال قال أبو الحسين البصري كذا، لكن هل الإمام فخر الدين الرازي نصره؟ لا، هو ما نصروش. لكن هل رد على الإمام هل رد على أبو الحسين البصري؟ لا، هو لم يرد عليه. إذن سكوت الإمام الرازي على هذه المسألة ماذا يفيد؟ يفيد أنه يوافق، ربما يفيد أنه ربما يوافق أبا حسين البصري في هذه المسألة؟ قال ولم يرد. طيب، وجزم المصنف بالأمرين. يبقى هنا المصنف لماذا يريد الإمام الإسلام أن يقول هذا؟ يريد أن يقول لك أنه في هذه المسألة هناك مخالفة لما قاله الإمام فخر الدين الرازي، لأن الإمام فخر الدين الرازي لم يصرح بأن نسخ الفحوى يستلزم من ذلك نسخ الأصل، لم يرده ولم يرده، وجزم المصنف بالأمرين واستدل على الثاني. إيه هو الثاني؟ اللي هو نسخ الفحوى هل يستلزم نسخ الأصل أو لا. يقول أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل بأن الفحوى لازم للأصل، بأن الفحوى لازم للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. الفحوى لازم للأصل، ونفي اللازم اللي هو الفحوى يستلزم نفي الملزوم الذي هو الأصل. أما الأول فلم يستدل عليه، يعني هو لم يستدل على أن النسخ الأصلي يستلزم نسخ الفحوى. جميل. وقد استدل عليه الإمام، يعني لم يستدل عليه الإمام البيضاوي، ولكن الإمام فخر الدين الرازي ذكر الدليل عليه. فماذا قال؟ استدل عليه الإمام بأن الفحوى تابع للأصل، وطالما إحنا حذفنا الأصل فده معناه أن التابع تابع، طالما حذف الأصل يحذف معه التابع أيضا. واستدل عليه الإمام بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع. وأجاب الآمدي وابن الحاجب لما يعني لما قالوا يعني قرأوا كلام الإمام الرازي ده ردوا على هذا الكلام وقالوا إيه؟ قالوا دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه وليست تابعة لحكمه. يريد أن يقول لك إنه هل المنطوق يدل بلفظه على حكم المفهوم، أم أن المفهوم تابع للمنطوق في الحكم؟ يعني هناك تفرقة بين الاثنين. إزاي؟ يقول لك دلالة الفحوى، دلالة مفهوم الموافقة، تابعة لدلالة المنطوق، تابعة لدلالة المنطوق، بمعنى إنه المنطوق يدل على هذا الحكم بلفظه، والمفهوم بدلالة المنطوق، والمفهوم بماذا؟ بدلالة المنطوق. يقول دلالة الفحوى تابعة لدلالة المنطوق على حكمه، ولكن هذا المفهوم له حكم مستقل وليس تابعا في الحكم للمنطوق، وليس تابعة لحكمه. ودلالة المنطوق باقية بعد النسخ، يعني إذا حصل وأنه نسخ حكم المنطوق إيه اللي يحصل؟ دلالة اللفظ المنطوق باقية، فإذا نسخ حكم المنطوق فقد بقيت دلالة المنطوق اللفظية قائمة، والنص لما هينسخ دلالة المنطوق. طب فين بقيت دلالة المنطوق على المفهوم؟ ده اللي عايز يقوله لك، إنه لما تبقى دلالة المنطوق على المفهوم مش حصل لما تطرق إليها النسخ، اللي حصل دلالة المنطوق هي النسخة بس. يقول ودلالة المنطوق باقية بعد النسخ أيضا، فما هو أصل ليس بمرتفع. فما هو أصل ليس بمرتفع، إيه اللي هو الأصل ها هنا؟ اللي هو دلالة المنطوق، ما ارتفعتش ولم يتطرق إليها النسخ. تمام. وما هو مرتفع ليس بأصل. قوله هو الفحوى يكون ناسخا أي بالاتفاق كما قاله في المحصول. قال لأن دلالته إن كانت لفظية فلا كلام، وإن كانت عقلية فهي يقينية فتقتضي النسخ لا محالة. وفيما قاله نظر، هنا بتكلم على مسألة إيه؟ مسألة أن الفحوى قد يكون ناسخا. يعني إيه الفحوى قد يكون ناسخا؟ يعني مفهوم الموافقة، يعني قد يأتي لفظ مثلا مفهوم الموافقة قد يكون ناسخا للمنطوق، قد يكون هو الناسخ للمنطوق. إزاي الفحوى قد تكون ناسخة للمنطوق؟ قال لك والله خد بالك من حاجة، قد تكون دلالة الفحوى هذه لفظية وقد تكون عقلية. فإذا كانت لفظية فهذا كلام، لأنه خلاص اللفظ يدل على نسخ الأصل. طيب إذا كانت عقلية فهي يقينية، لأن دلالة عقلية دلالة يقينية فتقتضي النسخ لا محالة. طيب هنا الإمام الإسلام رضي الله تعالى عنه لم يرتضي ما قاله الإمام البيضاوي، قاله فيما قاله النظر. يعني الإمام البيضاوي قال هذا، والإمام في المحصول قال هذا الدليل. تمام. فالإمام الإسلامي لم يرتضي الدليل الذي قاله الإمام فخر الدين الرازي. قال الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا، الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا، لأن احنا قلنا بأن النسخ هو رفع الخطاب المتقدم أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متلخ عنه، والعقل لا مدخل له في إثبات الأحكام ولا في نفيها. يبقى إذن ما استدل به الإمام فخر الدين الرازي في المحصول على أن الفحوى قد يكون ناسخا، لا هذا دليل غير مقبول عند الإمام الإسلام. هنا يقول: واعلم أن الراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس كما ستعرفه، وقد تقدم قريبا من كلامه أن القياس إنما يكون قاسقا لقياس آخر أخفى منه، فيكون الفحوى كذلك ففهمه. يعني إيه؟ يعني هنا بتكلم بيقول لك يا سيدي إنه دلالة الفحوى عند المصنف من باب القياس. احنا تكلمنا في بداية المسألة وقلنا إنه دلالة الفحوى كما يقول الإمام الأمين رضي الله تعالى عنه إنه دلالة الفحوى ملحقة يعني من باب القياس. جميل، وهذا الذي اختاره الايه المصنف. طيب لماذا يقول ان الفحوى قد يكون ناسخا؟ قال لك والله لانه من شويه في المساله السابقه التي تكلمنا فيها يقول لك ان القياس لا ينسخ الا بقياس اجلى منه، واحنا قلنا من شويه ايضا ان المفهوم ده هو قد يكون الحكم فيه اوضح من من من يعني قد يكون الحكم فيه أنا دلالة الحكم على المنطوق، أنا دلالة حكم المنطوق قد يكون أوضح في الدلالة على المفهوم من المنطوق. زي إيه مثلا؟ زي فلا تقل لهما أف. إيه العلة؟ في الإيذاء. طب العلة في الإيذاء أوضح فين؟ أوضح في الضرب من التأفيف. يبقى إذن هنا لما نقول مثلا إيه الكلام القبيح، القياس الأجلى مثلا في تحريم الإيذاء، الكلام القبيح ولا الضرب؟ لا، الضرب أبلغ، الضرب أبلغ. يبقى إذن هذا قياس أجلى من هذا. وبالتالي عند الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه يقول إنه الفحوى قد يكون ناسخا بناء على ماذا؟ بناء على أن دلالة فحوى الخطاب قد تكون أكثر أو أقوى دلالة من دلالة المنطوق على حكمه، إنما يكون ناسخا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك تفهمه. بعد كده بدأ في المسألة الخامسة، كلام عنها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الفيديو اللي جاي عشان ما ندخلش المسائل في بعضها، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.